أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالأمر متعلق بإرادة الله عز وجل، بمعنى لا لا لا تتطلع ولا تتعلق بأحد غير الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يعين الإقبال على الله عز وجل، والإقبال على الله عز وجل والتضرع له والدعاء، فحينما لأن هذه أيضا من مظاهر التعلق بالله عز وجل، الدعاء والتضرع والخضوع والاستكانة، هذه من مظاهر التعلق بالله عز وجل. ولهذا الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم لجأوا لسلامة الغل بالدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كذلك أيضا بعدما ننتهي من الكلام على العلاقة بالله عز وجل، نرجع إلى العلاقة بالمخلوقين من حيث حسن العلاقة معهم. فكلما رزقك الله يعني حسن خلق دل على سلامة الصدر. ومن أظهر مظاهر ذلك إفشاء السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. ومعلوم أن لا تكون محبة أو تبادل محبة إلا لسلامة القلب وسلامة الصدر. فإفشاء السلام سبيل إلى سلامة الصدر وسلامة القلب. كذلك أيضا، وهذا مهم جدا، بذل المعروف، الإحسان إلى كل يعني من يطلب إحسان له، بما في ذلك الوالدان والأقربون والمحتاجون وغيرهم. ولهذا في قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومعلوم أن مقصود التطهير هنا تطهير القلب وسلامة الصدر. وقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، بمعنى أنه المال والبذل والإحسان يؤدي إلى تزكية القلب. والأمور كثيرة، ومنها إحسان الظن بالمسلمين، والله عز وجل. ولهذا يعني عمر يقول: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في خير محملا. ولهذا يعني التماس الأعذار وإقالة العثرات، هذا من أظهر مظاهر سلامة القلب. ولهذا ابن سيرين يقول: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. ولهذا المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يلتمس العثرات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا سائل مستمع باخ التذاكر الجدعاني من الخمرة في جدة، يقول في سؤاله: في قول الله تعالى: إن بعض الظن إثم، مفهومه أن بعضه ليس بإثم، فما هو هذا البعض؟ مثلوا لنا بذلك بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. هذا لعل له ارتباطا بالسؤال السابق، وهو الكلام عن سلامة الصدر. والله عز وجل يقول كما أشرتم في سؤالكم: الله يحفظكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالسائل الكريم يقول مفهومه أن بعضه ليس بإثم، هذا صحيح، لكن لو أنك التفت إلى شيء أهم من ذلك، وهو أن الله أمر باجتناب كثير من الظن من أجل أن بعضه إثم، يعني اجتنب كثيرا